ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صلوخ من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن يقول المؤلف في هذه المقطوعة: وتوضع الموازين يوم القيامة، وتوضع الموازين للفصل بين الناس يوم القيامة. ثم كعادته وكما نذكر دائما أن الإمام بن أبي زيد القرواني تشبع بالقرآن العظيم، فنفسه نفس قرآني، فلا تكاد تجده يخرج عن كتاب الله سبحانه وتعالى في استشهاداته وفي تدليله على المسائل العقدية التي يريد أن يتناولها. فبعد أن ذكر الله هنا الموازين انتقل فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهو يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتوضع الموازين للقسط يوم القيامة، والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي توزن به الأعمال، والوزن هو العملية لوزن هذه الأعمال، لوزن هذه الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الذي يؤتى كتابه بيمينه وتثقل موازينه، فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وتوضع الموازين يوم القيامة، إذن فهناك ميزان وهناك وزن، وهناك أناس تثقل موازينهم فيفلحون، وأناس تخف موازينهم فينتكسون ويرذلون والعياذ بالله. ونضع، يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله سبحانه وتعالى يضع هذه الموازين لوزن الأعمال. إذن فهمنا من هذه العبارة التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى ومن الآيات التي مر ذكرها أن هناك ميزانا وهناك وزنا وأن الحسنات والسيئات توزن وأن الحسنات والسيئات توزن. ولذلك فجمهور أهل السنة على أن الميزان حق على حقيقته, الميزان حق على حقيقته وله كفتان, وله كفتان. ولذلك لما تعجب بعض الأصحاب رضي الله عنهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقي ابن أم عبد أي ابن مسعود؟ فوالذي بعثني بالحق لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. أي هاتان الساقان الدقيقتان الرقيقتان هما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد, من سلسلة جبل أحد. إذن فالأعمال توضع في الموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقصد الساقين, وإنما يقصد أعمال وأفعال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, رضي الله عنه أبو عبد الرحمن. إذن قلنا هناك ميزان توزن به الأعمال حسنات والسيئات, والميزان له كفتان كما يدل عليه الحديث الذي رواه الحاكم والترمذي, والحديث صحيح. فيه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة, يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا, كل سجل مد البصر, وهذه السجلات كلها خطايا مليئة بالخطايا والموبقات. فيقول الله عز وجل لصاحب هذه السجلات للعبد: أي عبدي, أتنكر ما ها هنا, أي ما هو مدون في هذه السجلات؟ فيقول العبد: لا يا ربي, لأنه لا مجال للإنكار, وأنت بين يدي الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. يا عبدي, أظلمك كتبة الحافظون, أي الحافظون الكتبة من الملائكة الكرام الذين دونوا عليك هذه الأعمال, هذه الموبقات, هذه الذنوب, أظلموك؟ فيقول العبد: لا يا ربي, ما ظلمني الكتبة الكرام الحافظون. يا عبدي, يقول الله: يا عبدي, ألك عذر فيما فعلت؟ رحمة أرحم الراحمين يلتمس الأعذار لعباده: ألك عذر فيما صنعت وفيما دون عليك هنا؟ فيقول العبد: لا يا ربي, ليس لي عذر فيما دون في هذه السجلات 99. يا عبدي, ألك حسنة عندنا؟ هل تذكر أن لك حسنة عندنا ولم تدون لك هنا؟ قال: لا يا ربي. فهذا الرجل من هول ما رأى ومن هول ما يسمع من هذه السجلات قال: يا ربي, ليس لي من حسنة واحدة. فيقول الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين, فيقول: بلى, إن لك حسنة عندنا, أي لك حسنة موجودة عندنا مسجلة لك, ثم تخرج له بطاقة. ولذلك فإن هذا الحديث اشتهر عند أهل العلم بحديث البطاقة, فتخرج له بطاقة. بعض شراح الحديث على أن هذه البطاقة بحجم كف اليد, مكتوب فيها لا إله إلا الله, وفي بعض ألفاظ الحديث زيادة محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فيتعجب العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول: أي يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع السجلات 99؟ كل كتاب 99 كتاب، كل كتاب كل سجل مد البصر، لا نقول مد البصر هنا في هذه الأحياء السكنية لا تكاد ترى 100 متر مسافة 100 متر، وإنما مد البصر في عرصات يوم القيامة وأرض القيامة، كما مر معنا وأسلفنا القول بأنها لا جبال فيها ولا هضاب ولا شعاب ولا أودية ولا أشجار ولا أحجار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ترى مد البصر، كل سجل كل كتاب مد البصر، كلها خطايا، نسأل الله العافية. فيتعجب العبد فيقول: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ثم توضع السجلات في كفة، وهذا محل الشاهد أن للميزان كفتين، فتوضع هذه السجلات في كفة ثم توضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات في الفضاء وتثقل بهن وترجح بهن لا إله إلا الله. ومن ها هنا نعلم أيها الإخوة والأخوات القيمة العظيمة لكلمة التوحيد وللعقيدة. فلنحرص كل الحرص على تنقية وتصفية عقائدنا، على تصفية عقائدنا من الخلل ومن الدخل. فإن ظفرت بعقيدة صحيحة سليمة، سليمة من الخرافة ومن الدخل ومن الدجل، فهنيئا لك وبشراك، ويكفيك القليل من العمل. والله يكفيك القليل من العمل إن كانت عقيدتك عقيدة صحيحة سليمة. أما إذا كانت العقيدة مهلهلة، إذا كانت لا إله إلا الله عليها ضبابية، لم تستوفي ولم تأتي لا بشروطها ولا بمقتضياتها، فإن الأعمال مهما كثرت ومهما بلغت فإنها لا تجدي شيئا. الأعمال التي لا تقوم على العقيدة لا يلتفت إليها في الملكوت الأعلى، وهذه قاعدة قرآنية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق الكفرة الفجرة الذين أشركوا بالله عز وجل وكفروا به وجحدوا نعمه وآلاءه، مع أن لهم من الأعمال الصالحة كالجبال، كاليهود والنصارى الآن في زماننا، أليست لهم أعمال صالحة؟ بلى، هي كالجبال. وما هذه الصناعات والاختراعات والأدوية وهذه الجسور وهذه الطرق وهذه الطائرات وهذه البواخر وهذه كل هذه أعمال صالحة، لكن هل ينتفعون بها يوم القيامة؟ لا ينتفعون بها يوم القيامة. لما؟ لهذه العلة، لأن عقائدهم فاسدة. والقاعدة القرآنية هي قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا تأتي بطاقة لا إله إلا الله فترجح وتثقل بتلك السجلات العظيمة. إذن فالميزان هو حق على حقيقته، له كفتان توزن به الحسنات والسيئات. وأيضا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهاتان الكلمتان يثقل بهما الميزان يوم القيامة. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل بدايته الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قولك الحمد لله، هذه الكلمة العظيمة تملأ الميزان يوم القيامة. نعم. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. الله العافية. إذن في هذا اليوم، والإمام يتدرج بنا رحمه الله تعالى في تلكم الأهوال ومع تلكم الأهوال والمناظر، وكيف أن الناس أول ما خرجوا من قبورهم عند البعث تم حشرهم بعد ذلك إلى أرض المحشر، وسيق الناس إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك يأتي ربنا سبحانه وتعالى للفصل بين الناس فتوضع لهم هذه الموازين، ثم يعطى الناس الصحائف، كل واحد يعطى صحيفته. فمن أوتي كتابه بيمينه كما جاء في قول الله عز وجل فيقول ها أم اقرأ كتابية، عندما تطير الصحف. ولذلك سألت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيعرف أحدنا الآخر يوم القيامة؟ أيعرف الأب ولده والولد أباه والأم ولدها والولد أمه؟ أيعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إلا في ثلاثة مواطن. الناس يتعارفون يوم القيامة، لكن في ثلاثة مواطن لا يعرف الأب ولدا ولا الأخ أخا ولا الحميم حميما. الموطن الأول عند نصب الميزان، عندما تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، أي إن كان أي عمل حتى في ما تعرف الناس عليه من أوزانهم في الدنيا لا يخضع للوزن، هو دون المليغرام ودون ذلك بكثير، دون الذرة، ومع ذلك يوزن يوم القيامة ويجد الإنسان ثوابه أو عقاب ذلك إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين. فعند هذا الموطن لا يعرف أحد أحدا عند نصب الموازين. الموطن الثاني الذي لا يتعارف الناس مع بعضهم البعض، لا يعرف أحد أحدا، عند تطاير الصحف. فتصوروا بارك الله فيكم الواحد منا، وحتما سيجري علينا هذا الأمر واحدا واحدا، ليس بيننا وبين ذلك إلا أن نموت. تصوروا الإنسان في عرصات يوم القيامة في هذا اليوم المهيب المفزع المهول، والناس قد شرأبت أعناقهم وقلوبهم أيضا ينتظرون فصل القضاء، وأنت تنتظر صحائفك هل ستتلقاها من يمينك أو من وراء ظهرك بشمالك والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه أجاء تطايرت هذه الصحف سبحان الله تطايرت في أرض وفي سماء المحشر كل واحد يأخذ صحيفته أو كل صحيفة تذهب إلى صاحبها ويمسكها من حيث أذن الله له أن يمسكها فلا ينفع الذكاء هناك ولا النبل ولا لا تقول الله أنا ما دام أن الذين يمسكون صحائفهم بأيمانهم سأمسكها بيميني لا فالله عز وجل الجوارح يومها ليست ملك يدك الجوارح يومئذ تحت أمر من خلقها وفترها وبرأها ولذلك نجد أن اللسان هنا في الدنيا هو الذي يعبر عن خواطرنا اللسان الآن أنا أتكلم إليكم بلساني أعبر عما أريد أن أوصله إليكم من معلومات بفضل الله عز وجل لكن سبحان الله يوم القيامة تنقلب الأمور كلها الإنسان هنا في الدنيا نحكم له بالظاهر من أظهر لنا الإسلام ومن أظهر لنا الخير حكمنا بخيريته وبإسلامه والله يتولى بواطنه وسريرته لكن يوم القيامة ينقلب الأمر لا اعتبار بالظاهر يوم القيامة العمل على ما في المضغة يوم تبلى السرائر نحن الآن نتكلم بألسنتنا نعبر بألسنتنا يوم القيامة ينعكس الأمر يختم الله عز وجل على الأفواه يوم نختم على أفواههم تختم فلا يخرج ما فيها ولا يدخل إليها شيء من خارجها وبالمقابل يأمر الله عز وجل الأيدي والأرجل والجوارح فتتكلم وتنطق ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى يتعجبوا من هذه الجوارح التي كان يكد ويسعى إلى الحرام ويتكلم بالحرام ويشتغل بالحرام لإشباع نزوات وشهوات تلك الجوارح فإذا بالجوارح تنقلب ضده تشهد ضده ويخاطبها بهذا الخطاب التوبيخ التقريعي لما شهدتم علينا قالوا أي الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الأمر ليس بأيدينا هذه طلاقة القدرة الإلهية إذن فالمنظر مهول والإنسان في عرصات يوم القيامة ينتظر أن تطير الصحائف والصحف ثم هو في أمر المريج إلى أي اليدين من أين سيأخذ هذه الصحف باليمين فإذا أخذها باليمين تجده لم تسعه ساحة المحشر بالفرح حتى ينادي ها أم اقرأوا كتابية من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية يا أهل المحشر يا إخواني يا خلاني يا أصحابي يا أهل المحشر تعالوا شاركوني في فرحتي لقد أوتيت كتابي بيميني علامة الفوز والنجاح أما المقابل عياذ بالله فأما من أوتي كتابه وراء ظهره أو بشماله فهذه علامة من أبرز العلامات والسمات على أن أمه هاوية والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله برحمة منه إذن فالموطن الأول الذي لا يعرف فيه أحد أحدا عند نصب الموازين والثاني عند تطاير الصحف والثالث عند نصب الصراط. فإذا نصب الصراط كما سيأتي معنا فلا أحد يعرف أحدا. نعم. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وأن الصراط حق، الصراط حق، أي من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصراط الذي نصبه الله عز وجل على متن وعلى ظهر جهنم حق، أي من العقيدة التي ينبغي ويجب على المسلم أن يعتقدها. ولذلك في بعض صيغ التشهد وإن كان فيه ما قال: أشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق. أي هذه المغيبات، أن هذه المغيبات كلها حق من الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم يعتقد أنها كائنة لا محالة، ومن ذلكم الصراط. والصراط جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، قال: بلغني، أي أبو سعيد يقول: بلغني أنه، أي الصراط، أدق من الشعرة وأمضى من السيف. أدق وأرق من الشعرة وأمضى من السيف. وأن الصراط حق يجتازه، ماذا قال؟ يجوزه العباد بقدر أعمالهم. يجوزه، أي يجتازه العباد بقدر أعمالهم، بمعنى بقدر ثباتك على دين الله عز وجل في هذه الدنيا يكون ثباتك فوق هذا الصراط المضروب على متن جهنم وعلى ظهر جهنم. فمصيرك أنت تقرره هنا في هذه الحياة، مصيرك هناك أنت تقرره هنا في هذه الحياة، ولا يقرره لك غيرك. تريد أن يوفقك الله عز وجل أن يثبتك على الصراط المضروب فوق ظهر جهنم، عليك بالثبات على دين الله عز وجل في هذه الحياة. فثباتك على دين الله في هذه الحياة يعني ثباتك بإذن الله عز وجل على الصراط المضروب فوق جهنم، والذي هو أرق من الشعر وأمضى من السيف. يجوزه الناس أن يجتازونه ويقطعونه على قدر أعمالهم، فالناس في اجتيازهم للصراط متفاوتون. والأحاديث حول الصراط وعن الصراط يعني كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأمانة والرحم على جانبي الصراط، الأمانة على جنب الصراط والرحم على جنبي الصراط، والناس يمرون على الصراط يجتازون الصراط، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر على هذا الصراط كالبرق الخاطف لا يضره دقته ولا رقته، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر من يجري يعني كأشد ما يكون الرجال. والناس في هذا يتفاوتون حتى يأتي الإنسان وهو لا يقوى على المسير يزحف زحفا، ومنهم من عياذ بالله من يكردس إلى نار جهنم، لأن الصراط مضروب على النار فوق النار. وجاء في الحديث الصحيح والحديث في سنن أبي داود وغيره الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام وكان معه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه ثم سمع النبي والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا صوت جلبة يعني صوت حجر ألقي يعني من أعلى إلى الأرض فالتفت الصحابة فتعجبوا فقالوا سبحان الله ما هذا يا رسول الله ونحن في الصحراء ما هذا الصوت لهذه الجلبة فقال عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه هذا صوت حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا وهذا حين وصل إلى قاعه أو إلى قعره من 70 خريفا ألقي هذا الحجر من شفير جهنم وهو يتكردس وينزل وهذا الصوت الذي سمعتموه صوت هذا الحجر حين وصل إلى قاع جهنم والعياذ بالله فلاحظوا أن الذي لا يستطيع اجتياز الصراط يتكردس وينزل ويهوي إلى أمه الهاوية التي حقيقة عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البعد السحيق تصور أنت الحجر 70 خريفا 70 سنة وهو ينزل بسرعة ماذا وبسرعة بكم سرعة كانت سرعته كم كانت سرعته شيء رهيب جدا ولذلك ذلك اليوم لا يتكلم الناس يتكلم فقط المرسلون الأنبياء والمرسلون وكلامهم وشعارهم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم فقط لا غير ذلك من الكلام أما ما عداهم فكما مر معنا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن شنو فلا تسمع إلا همسا لا تسمع إلى كلام ولا إلى مناقشة وإلى اعتراض أبدا لا تسمع إلا همسا أي إلا وقع الأقدام إلا وقع الأقدام خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة من الخوف ومن الرعب ومن المصير الذي ينتظرهم إذن فالصراط حق نعتقد أن الصراط حق وأن الناس يجوزونه يقطعونه يمرون عليه وليس هذا فقط بل أكد ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم أيها المسلمون ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى الكفر الفجرة وهذا في أصح كلام أهل العلم أنهم لا يجتازون الصراط بل هم إذا وضعت الموازين فإنه ينادى يوم القيامة على كل من كان يعبد شيئا الذين يعبدون الشمس يتبعون الشمس الذين يعبدون القمر يتبعون القمر الذين يعبدون القبيلة يتبعون القبيلة البقر يتبعون القبر الكواكب الجن الملائكة فكل هؤلاء يؤمر بهم والعياذ بالله فيلقون في النار قبل الصراط هذا الذي عليه كثير من أهل العلم أما الصراط فيجوزه أو يضرب ليمر عليه المسلمون ومنهم المنافقون ولذلك كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط هو وأمته أول من يمر على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والناس يكونون في مرورهم على الصراط على الكيفية التي ذكرناها. فمنهم من كان صالحا، من كان ثابتا على دينه في الدنيا، فإن الله يثبته على الصراط فيجتاز هذا الصراط ويمر عليه كالبرق الخاطف. ومنهم ما الناس يتفاوتون، كما يتفاوتون في الإيمان، الإيمان يتفاوت الناس فيه ويتفاضل فيه أهله، فكذلك على الصراط، وكذلك حتى الجنة، فالجنة درجات تتفاوت درجاتها كما تتفاوت السماء مع الأرض، حتى يقال يوم القيامة يشار إلى درجات عالية في الجنة، هذه درجة فلان، هذه درجة أبي بكر، هذه درجة فلان، وهذه درجة، وهكذا تتفاوت الدرجات على قدر الأعمال وعلى قدر الإيمان إلى غير ذلك. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. الله العافية. أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، والمؤلف رحمه الله تعالى يسوق لنا هنا مجمل اعتقاد السلف، مجمل اعتقاد السلف، ولذلك فإن هذه الأمور قد ذكرها غير واحد من أهل العلم، وجمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه الممتع على صحيح مسلم، فذكر من بينها يعني هذه الأمور، الحوض والإيمان، يعني صفة الإيمان وهكذا. فمما ينبغي للمسلم، مما يجب على المسلم أن يؤمن به، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حوضه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح مسيرته شهر، مسيرته شهر، عدد كؤوسه كنجوم السماء، كيزانه أي كؤوسه، والكيزان يعني الكؤوس التي لها عرى، عندها العرى مقابض، وكيزانه كاللؤلؤ، من شرب منه ماؤه أشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهناك بعض الأحاديث على أن لكل نبي حوضا، ولكن مع الاستقراء نجد أن علماء الحديث ضعفوا تلك الأحاديث أو تلك الروايات التي ورد فيها أن لكل نبي حوضا، فحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرده أتباعه، يريدون عليه هذا الحوض فيشربون منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لكن دعوني هنا أنبه لمسألة يقع فيها بعض يعني الوعاظ وبعض الخطباء أصلحنا الله وإياهم، أنه مثلا في معرض الدعاء مع الناس وللناس فيقول مثلا اللهم اسقنا من حوضه شربة ماء لا كذا لا نظمأ بعدها أبدا، وبعضهم يقول اللهم اسقنا بيديه الشريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. وأنا في حدود علمي واطلاعي ما وجدت لهذه الجملة أساسا ولا أصلا، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى سقي الناس يوم القيامة بيديه الشريفتين، فمن حيث السند لا يساعدنا، ما عندنا يعني شي حديث ثابت وشي نقل ثابت في هذه المسألة. من حيث المتن أيضا لا يمكننا أن نعول على هذا المتن ولا أن نفرح به كثيرا. لماذا؟ لأن ظاهر هذا المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون سقاء يوم القيامة، وهذا يتنافى مع قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأولين والآخرين. وإنما الذي ورد هو أن الناس يريدون عليه حوضه، كما يعني الأحاديث حديث الحوض أحاديث كثيرة جدا، بل أوصلها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى 34 صحابي حدثوا بحديث الحوض، وأحاديث يعني متقاربة في يعني في بمعنى واحد بألفاظ مغايرة ومتغايرة ومتقاربة تؤدي معنى واحد. آخذ لكم من هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ذات ليلة ليزور المقابر، قد خرج إلى مقبرة البقيع، وبقيع مقبرة البقيع بقيع الغردق مقبرة في المدينة فيها أزيد من 10,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه بناته وفيه الصحابة وفيه يعني خلق عظيم من أهل الفلاح والصلاح من الرعيل الأول. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا، وهل جرب أحدكم زيارة القبور ليلا؟ إنه شيء مفزع، شيء مرعب. إذا كان بعض الناس يستثقل بل ويصاب بالرعب إن زار المقابر نهارا لوحده، فتجده يلتفت يمينا وشمالا، فكيف بزيارة القبور ليلا؟ وأنا زرتها ليلا والله يعني استوحشت وشعرت أن كأني داخل المقابر، كأنني داخل الأرض مع الموتى، شعور غريب جدا. فتذكرت سبحان الله زيارات النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة إلى المقابر ليلا، وأنها تؤدي غرضا لا تؤدي الزيارة نهارا. ففي النهار يعني أمام حولك من حولك الناس، والناس يقرؤون والناس يعجون بالكلام، وبعضهم يبني وبعضهم يهدم وبعضهم إلى غير ذلك من يعني من الحركة، حركة دائمة. لكن في الليل مع سكون الليل والكون قد لف في عباءة سوداء وأنت بين المقابر، شعور آخر. ففي هذا الحديث حديث الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يزور المقابر ليلا، فلما وقف عليهم أي بين المقابر قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت لو أننا رأيت إخواننا، وددت تمنيت لو أننا رأيت إخواننا أو رأينا إخواننا، ولفظ الموطأ فيه رأيت، لو أننا رأيت. فقال من حضر معه من الصحابة: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. وقبل أن نستمر لا بد من التنبيه على أمر، فإنه لا يفهم من هذا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لهم فضل الصحبة، ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد موته له فضل الأخوة. لا، فإن الصحابة قد جمعوا بين الفضلين والخيرين، فهم إخوة وأصحاب، فهم إخوة وأصحاب. فقال: إخواننا الذين لم يأتوا بعد. ثم كشف الله الحجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدث بما أوحى الله إليه من علوم الغيب التي ستكون يوم القيامة ومنها الحوض. فقال: إن أمتي سيريدون علي حوضي يوم القيامة، الحوض يوم القيامة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تعرف أمتك؟ كيف تعرفهم من بين الأمم؟ كيف تميزهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، له خيل كثيرة ولها علامات في الأقدام وعلامات على الوجوه، غر محجلة، أولا يعرفها؟ وهناك خيل أخرى دهم بهم، أي سوداء، ألا يميز خيله إن كانت هذه الخيل إن كانت خيله غرا محجلة لها أثار؟ قال: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الوضوء، الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. ولا يذادن، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يذادن أناس من أمتي عن الحوض، أي ولا يطردن أناس من أمتي عن الحوض. وهذا حديث صحيح توفرت له أعلى شروط الصحة، وهو من مرويات الموطأ الإمام مالك. لا يذادن، أي يأتي الناس يريدون علي الحوض، وهذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن أناس يقول من أمتي، لا من غير أمته، من أمته عليه الصلاة والسلام، يريدون علي الحوض. فلا يذادن، فلا يذادن عن الحوض، أي يطردون عن الحوض، كما يطرد البعير الضال، كما يذاد البعير الضال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أمتي، أي هؤلاء المطرودين عن حوضي من أمتي، عرفتهم من الغرة والتحجيل، كانوا يتوضؤون وكانوا يصلون، إنهم من أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعد موتك من الأحداث ومن المنكرات ومن البدع ومن مضلات الأمور، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، أي فبعدا فبعدا فبعدا. فالأمر خطير، بارك الله فيكم. فلذلك الصلاح والفلاح والنجاة في أن نتمسك بديننا، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها لا تكفي، لا تكفي للنجاة. فإن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه الإخبار على أن هؤلاء الذين يريدون الحوض كانوا في سلك أمة التوحيد، منتظمين في هذه الأمة، ولكن لما بدلوا وحرفوا وغيروا كان جزاؤهم أن يذادوا وأن يطردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحيل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.